شيء عندكم؟ تفضل. ويا بعض الشباب الذين كانوا ينتمون الى جماعه من الجماعات وهي مسميات كثير وتزوج حتى نساء، والان تاب طبعا تزوجنا بدون ولي، والان تاب على ما كان عليه، فيسال ما الحكم في الحياه الزوجيه الان؟ التوبه تلغي ما قبلها ام اجل اخذ بها؟ لماذا تزوج بغير ولي؟ لأنه كان يعتقد أن الولي كافيا؟ نعم. ما في فرق في أولاد ولا في أولاد، فإما أن يكون هذا النكاح جائزا أو جائزا. لا إله إلا الله. الله لم يكن جواب كالآتي: أن الرجل يعتبر الرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي. قال رسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود، فيكون هذا مثل أولئك. يعني يبدو أن يظهر أن الوضع مختلف، يعني أن هذه الشريعة استقرت ونصوص استقرت أنه لا زوج إلا بولي مثلا. نعم. ولأهل الجاهلية عذر أنه لم يأتيهم شرعا كذلك، كالأموال التي أخلوها من الربا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوها ما حدث. نعم. فيعني يظهر أن هذا الأمر يعني مختلف. فلو مثلا قيل كان متأولا، ولا هذا لا يدخل في باب التأويل، كان متأولا فأخطأ أو نحو ذلك أو كفر. هذا الوجه. نعم. وبلا شك الفرق الذي تتغنى به واضح جلي، لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين، لأن مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها. هذا الحنفي؟ نحن ما عندنا بضح المذاهب الآن، خليها الأسطورة. نحن فقط يعني علم الأقوال يعني. فنفترض شخصا عاش في هذا المذهب معاش وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب، ونسل أو لم ينسل مش مهم، ثم تبين له خطأ هذا المذهب بدليل ما أشرت إليه من النص، ماذا يفعل؟ كما قال، كما ورد عن عمر الخطاب أنه سئل مرة عن قضية إرث فأفتى برأي، قيل له: أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا. قال: هذا على ما نفسي الآن وذاك على ما أفتينا، لأن الاجتهاد تغير. فهذه الفسحة لابد منها. صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي، فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فنحن نوجد له عذرا، ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية مشاع كذلك، هذا الإنسان يتوب بينه وبين الله عز وجل ويبقى كما هو والله يعلم. إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلموا ما جددوا العقود. في مشكلة هنا شيخنا، وهو يعني إذا أتاني رجل بمشكلة لا أجد لها حلا، هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب؟ أيوه. فنحن مثلا لو نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، مع اعتقادي أن الحديث صح نحو ذلك، أنا ما نزلت هذا، لا ده سؤال مستقل ثاني. يعني نعم، لو أنا أقول لو أنا نزلت أكون آثم مع اعتقادي صحة حديث عائشة وأبي موسى. أوه. طبعا آثم لكن تعتقد أنك تخالف العديد. نعم، لكن أمر ما كنش كذلك، لأنه يعتقد بأنه زوج البنت أبو البنت كافر. طب هنا هل لكل إنسان أن أعتد بتأويله؟ ما هذا الذي قلنا آنفا، قلنا أنه لا أغرار بعد ما درسوا العلم، لكن هذا وقع، وقعت الواقع، ليس لهم أن يجتهدوا. نحن نقول في أبسط من هذه المسألة، لأنهم يخطئون حينما يجتهدون وبعد لم يعرفوا أن يفهم نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقدك باطل وهؤلاء الأولاد يعني غير شرعيين، ما دام أنه لم يكن من ثابت من تسأل عنه إنه يعلم أنه لا نكاح بولي ثم يخالف ذلك. فهذا إذا تزوج بلا شك يكون عقله باطلا، ولو جاء منه جزيلة أولاد هذا نكاح باطل، لكن ذاك ليس كهذا والله أعلم. نعم. يسأل بعض المغربين سؤال تعقيدة الشباب، ويقول إنه هذه الصورة العظيمة إذا قررنا بأن رجل في الطرف الأعلى بالنسبة لنا ورجل آخر في الطرف الأسفل، الرجل الأعلى إذا رفع يديه من السماء فإنه يسأل من الله تبارك وتعالى ويكون رفع اليدين إلى جهة العلو، وأما الرجل الذي في الأسفل يتصورنا فيكون يرفع يديه إلى تحت، فإذا ممكن توضح لنا هذا وما هذا خطأ. كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء إلى العلو. أنت يعني عم تحكي خطأ، خطأ من ناحية الفلكية، خطأ من ناحية الشرعية. هذه الكرة الأرضية ناس هنا كويس، ناس هنا إيش فوقهم؟ ناس هنا إيش فوقهم؟ صوري أنا سأتفهم مستقبل. إيه بقى بس صح تصورك. في بالنسبة الحقيقة للدف، الدف يعني أرى في بعض الأحيان يعني كروب دعوة لفرح يعني يكتب تحت الملاحظة الدعوة لحق الإسلام الساعة كذا، فإحنا بنلاحظ إنه في بعض دفوق للرجال، وأنا الحقيقة يعني أنا ما أعرفش بالنسبة للدف، نحن نعلم إنه هذا للنساء وللنساء وليس بشكل عام، يعني في المناسبة مناسبة محدودة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعرفش إحنا نعرف إنه الأصل في الشيء كذلك مباح، الأصل في الشيء هناك قاعدة سبق وأنا أخبرت فيها يعني إنه الأصل في الشيء الإباحة، ما لم يوجد إيش دليل قاطع تحريم، فما بعرفش بالنسبة لهذا يعني الضرب على الضرب للرجال

نعم محفظ طيب وهي متسترة السترة الشرعية طبعا تكون طبعا أيه؟ وأن المسلم تخرج وأخيرا يغلب على ظنه أن هذه المرأة لا تبرح مكانها حتى ينتهي المتستر بها من صلاته من صلاته. إن كان الأمر كذلك توفر في هذه الشروط الثلاثة فيجوز اتخاذها سترة. أما أن يغلب على الظن أنها ستبقى يعني هذا يقع معنا في المسجد مثلا يقول أحدنا يصلي لا يجد مكان مناسب يتستر فيجد إنسانا جالس يذكر الله أو يصلي مثلا فيتستر به وإذا بالرجل يبدو له منار فقبل أن يصلي يصلي خلفه لازم يعني الدراسة يا ترى هذا شو أي غلب على ظنه القضية يعني لا يكلف الإنسان يتعمق ويعرف القطع يكفي غلبة الظن إن غلب على ظنه أنه سيبقى كسترة تستر به وإلا دبر أمره هذا الذي عانيته كشرط ثالث وهنئذ إذا اتخذ هذا المسمي محرما له من النساء سترة مع الملاحظات التي ذكرتها آنفا ثم افترضت أنت أن امرأة مرت بينه وبينها أكذلك؟ لا، إذا كانت أنت تصلي امرأة ومرت امرأة بينها لا بأس امرأة على امرأة أهوى من امرأة على الرجل بسم الله الدليل على ماذا تريد؟ على بطلان صلاة الامرأة إذا مرت من بين بين امرأة لأنها متزكية إذا مرت المرأة من بين يدي الرجل وكانت تتسترها كان هو متسترة لا كان هو يصلي ومرت المرأة من بين يديه وهي متسترة لما هو وضع سترة ولا لا خلاص صلاة صحيحة إذا ما ما في فرق أنا ما فرقت لك أبني الحديث أنا تقول ما الفرق أما أقول لك أنا ما فرقت ليش عم تسأل من الفرق الصورة السابقة فإن منك رجل يتستر بامرأة محرم معليش كم سؤال اللي عندك أنت عندي سؤال سؤال الأول رجل تستر بامرأة امرأة محرم طيب امرأة تصلي طيب ومتخذ سترة ومرت من بينها بين يديها أمرأة أخرى. أجبناك على هذا. كان حكم الأول أم باب أولى. مش بس يا أخي. إلا بعض الثاني نطقة عنده فيبدو أنه مشكلة. المهم إذا كان رابع سترة ومرت من بين يدي السترة يفكروا أنه تقطع الصلاة. هذا عارف من الشباب. من يدي السترة إيش يعني؟ عيالتكم بين مرتين بين السترة وبينها. بين المصلي والسترة. أيوة الناس اللي دول كيف فاهمين هذا؟ يا أخي هاي السترة وهاي المصلي أي شيء يمر بين المصلي وبين السترة لا يضره أي شيء لأنه اللي يضر في المصلي مو من نوعين إما ضرر نفس في الصلاة وليس إبطال لها وإما إبطال لها والضررين نفسه يحسن فيما إذا كان ما في سترة هذا يسمي ليس إلى سترة فهذا إلى هنا مر النار أي مار كان هذا النار إذا مر من وراء موضع سجوده أنا ما في سترة موضع سجوده هنا لا يدله لكن إذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة إن كان النار امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود بطل صلاته سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة أما إذا كان

حكم الصورة يا شيخ الآن لما يعني تظهر أمامنا ما بيكون حكم الصورة يعني في عنها أبو إسحاق ولا غيرها؟ لا الصورة صورة التلفاز يعني هو نحكي عن التلفاز أحكي صورة التلفاز بندوة مين وتلتفل بدنا نحصل الكلام أخبار ندوة أي صورة تظهر على الشاشة صورة رجل يكون فيها حكم تحديد الصورة هذه حينما نقول بالقيد السابق أنه لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعا مش هكذا كان الكلام السابق طيب. هذا الكلام السابق يتضمن عند كل سامع أنه هناك صور ستعرض فإذا سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب عنه إذن والجواب حسب ما تريد أنت على كيفك يعني كيف عمل شو هذا حكم لعب السيدة عائشة لأنه فيها مصلحة للأمة وليس فيها مصلحة بهذه المناسبة يا شيخنا بمناسبة الفيديو بمناسبة الفيديو كان أحد الناس الأفاضل يعني ممن ينتسبون لأنصار السنة عندنا دعا إلى عمل ما يسمى بالفيديو الإسلامي أو المسرح الإسلامي أنا حذر وبالفعل يعني عرض الفكرة على ممثلين ممن على أساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة فذلك يستدعي وجود نساء وإن لم يعمل أصلا بالتمثيل هل هذه الفكرة إسلامية أصلا؟ أعوذ بالله حول نفس الموضوع يا شيخ في مسجد مقام على مكاتبه بس أنا أريد أن أعوذ بالله هذا الجواب أريد أن أعرض عليه لأنه هو غير مقتنع بكثير من الأخوة الذين ناقشوه ورجل كبير ولا يحتل مكانا يعني وهو يرى هذه الفكرة يقول نحن بتغير العصر احنا ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة مش حد زي كده والسيرة النبوية ما عادش حد الآن بيقرأ فإحنا نريد أن نريه المرئية نظرا من شر الفيديو فيقول نجعله فيديو إسلامي معليش نجعله فيديو إسلامي أنا بقول لو عرضوا في التلفزيون مثلا مناسك الحج شيخ يطوف أو الكعبة يرمي الجمرات إلى آخره أنا بقول أؤيد هذا بناء على حديث لعب السيدة عائشة كما ألمحت أنفا لكن هو في عامل وهو إدخال النساء في موضوع التمثيل ولا إيه سميته إيه فمن هنا نحن نقول أعوذ بالله أما لو تعرى الموضوع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها فأنا ما في عندي مانع وإن كان ربما هذه أيضا بالنسبة قد تجر إلى أنه يمثل الصحابي وأبو بكر الصديق وربما كما يفعلون في بعض الصور بمثل الغار وربما يلمحوا لصورة أبو بكر بعظم شوي مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا إله فقد يأتي الزمن وهذا الحقيقة من أدق مكائد الشيطان لأنه ما بيجد من الإنسان يضلل رأسا وإنما بطريقة ناكرة جدا جدا أنا أضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الإسلاميين حينما انتشر استعمال الآلات التصوير هذه بيسموها الكاميرا اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها هل يجوز تصوير بها فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم مبخيت لا البخيت اللي كان مفتي مصر في لا البخيت نعم المطيع غير محمد نجيب غير محمد نجيب نعم هذا بالباء وهذا فأصدر فتوى خلاصتها

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك ذعنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للبعير يعني أمامي هو وضع يديه قبل ركبتيه. ما أصدقه. ما أصدقه. قبل الأمامية كيف تعلم؟ أنا ذلك الحقيقة مثل هذا الأمر يعني متلبس على كثير. صحيح. بناء على ذلك. أنا الآن بنبهك على الخطأ الذي يقع فيه الناس وأنت من الناس. لا أنا مثل الناس. لا أنا ما أسألك أنا مش بحثي معك شرعي الآن. بحثي الآن في سؤال يوجه لك يا ما هو شرعي لكن بنفض للشرع. بحثي الآن شو بيسموه اليوم علم الحيوان حيوانات في اسم هيك أجنبي علم إيش من وجه من شو من المهم يعني المهم أنا هلا بسألك سؤال يتعلق بالحيوان بس انتبه للسؤال أنت وغيرك من الحاضرين لأنه مو أنت وحدك في المشكلة. امبارح واحد بالهاتف يحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه وهو من أخواننا وسلفي وقال ورد علينا إشكال. الآن أقول لك تصور الجمل أمامك يا بروك أنا بسألك إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يدي لأنه غلطة لأنه ولا رجلي اسمع لأنه بيمشي على أربع صحيح؟ نعم فرجلي مثل يدي من حيث الموضوعي من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع صحيح؟ فيداه موضوعتان ورجلاه موضوعتان لا تخلي يدي أو رجلي الآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتيه. وين ركبتي البعير؟ في يديه ما خلينا هذا يهتدي يا شيخ بعدين تلقي ملقن هو ملقن أنا أريد الصورة يعني نحب يعني سمع حقيقة يعني ما انت حابب وانا حريص شو رأيك انت ما ادري رمي كانت منك لما انت ركبتي بعدين خربت علي لما انت رجلي البعيد يمشي على اربع هاي بلا تشويه هدوني مقدمتي المفصل اللي يقول اسم ركبة خلاف الإنسان ركبته في رجله البعير ركبته في إيده هيك اللغة العربية لو فتحت قاموس المحيط في الجبال في مادة ركبة بتشوف بيقول لك والركبة في ذوات الأربع في مقدمتين ركبتان بعيد في مقدمتين وكذلك كل ذوات الأربع الهر القط مثلا وين ركبوا في إيديه الأرنب وين ركبوا في إيديه الماعز الغنم وين ركبوا في إيديه فمن هون المشكلة يبدو على الناس و وأنا بقول لبعض الناس يا جماعة أنتوا أهل بعران ما تعرفوا في المبروك الله غريب يا يعني معليش يا أستاذ قصدي كيف تفهم الناس نحن هلا ما نقايفين عليك أنت عرفت من السنة أن وضع يديه قبل ركبتين لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يدرك كما يدرك بعيد من هذا الشيء بعيدنا أول شيء ببعيده وأنت ليش تبعيده أنا لا أعلم هذا بصير يعني يعني جاهدك أنت تختار بالك علي يعني الله بلاك الليلي فيه بدك تصبر علي إذا سجد أهدكم فلا يبرك كما يبرك البعير كيف يبرك البعير بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير البعير يبرك على ركبه وين ركبه يا عربي وين في يديه مش في رجليه شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني بالنسبة للدهر أوطان جاي تعلم العرب بالنسبة للموضوع هذا قرأت بالنسبة لفتاوى ابن تيمية يقول لك باتفاق العلماء تجوز الحالتين هذا من فتاوى أنا عارف أنا عارف هناك حديث ضد الحديث الذي يضرب أنت لكن إن شاء الله ما صدقتني بدك تصبر علي بلاك الليل اصبر علي ولا حول ولا قوة إلا بالله عندك هنا أنت تعمل السنة الآن أنت لا تبرك بروك البعير لا تضع ركبتي قبل كفي وإنما تضع كفي قبل ركبتي هذه السنة هذه السنة فيها حديثات هذا أحدهما وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه عرفت وقبل ما اجيب لك الحديث الثاني بريد انت تنظر شو الحكم من نهي الشارع الحكيم ان يبرك المسلم المصلي كبروك الجمال خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه